احتاج للمنبر لأنه كان يخطب على الجذع، احتاج للمنبر حتى يعلو فيستطيع أن يبلغ صوته إلى آخر المسجد. فقال كما في حديث السهم ابن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين، قال لامرأة من الأنصار: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. يقول سهر رضي الله عنه: فصنع من طرفاء الغابة، والغابة هي التي تسمى اليوم بالخليل، وهي خارج حدود المدينة وقد تجاوز الحمى. فلما احتيج لخشب المنبر لم يستطع أن يأخذ من شجر المدينة، وإنما خرج إلى خارج حدود الحرم، مع أن المنبر محتاج لحب الأشياء إلى الله ودعوه إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك صنع من طرفاء الغابة كما في الرواية في الصحيح. ولذلك يقولون لا يعبد شجرها ولا يؤخذ منها على التفصيل الذي ذكرها، فاستثنوا الآلة كأن يؤخذ للفأس ونحو خشبة للفأس حتى يقد به، أو المعول يقد يحفر به ونحو ذلك. قالوا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وخشبة البئر كما جاء في حديث أحمد في المسند، لأنهم اشتكوا له المشقة. فالشخص إذا احتاج لهذه الخشبة لكي يصلح فأسه يخرج خارج المدينة وإلى ما يجاوز 3 أميال حتى يقص الشجرة ويأخذ منها فيه مشقة. فلما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا رخص لهم في ذلك. فهذا الذي جعل المصنف رحمه الله يقول الآلات. نعم.